الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع حروف الجر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، وزيد والظرفية استبن بباء، وفي وقد يبينان السبب. واللام للملك، اللام من حروف الجر، اللام من حروف الجر في اللسان العربي أصل معناها يمكن التاريخ مثل لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا أو الاستحقاق، مثل التلف للدابة، هذا هذا الشاهد التلف للباب، الباب يبدا، هذا الاستحقاق، الباب ما يستحقه الا الدار، وكذلك التلف ما يستحقه الا الفاس ليعتبر عليه، هذا معنى واللام للملك لا شبه فيه، الملك لله ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض، ملك لله، واضح هنا. هذه الحروف، حروف الجر في اللسان العربي لها معاني مختلفة، ولكن الذي ما درس القواعد العربية ما يعرف تلك المعاني. تأتي في القرآن، تأتي في الحديث، تأتي في يعني في أمثال العرب وفي كلامه. ولذلك يدرس العلماء، يدرس طلبة طلبة العلم، يدرسون القواعد العربية عشان يفهمون هذه المعاني. واضح؟ فين بعده؟ أسمع للمعاني. تأتي شبهها عديه كثيره، شبهها اخذها استحقاق، ما في غير الاستحقاق، اختصاص، الاختصاص بلا امس، نحن هذا الذي ذكر لك الاختصاص، معاني لها معاني غير ذلك، ولكن نحن نشرح لك الباب، هذا شرح الباب، امسك ما ذكر الاختصاص، ولكن نعرف انه هذا تكون وفي تعدية أيضا، وفي تأتي للتعدية، نحن نشرح لك المعاني اللي تأتي للتعدية مثل إيش؟ وهب لي من بنيك وليا يرثني ويرثني إلى العقب، لام هنا في التعدية، واضح؟ أمسك. وتعليل قفي، وتأتي للتعدية، التعدية هاي. جئتك لإكرامي، مثل الشاعر بكراسه كما تم كما نعم، هذا للتعليم، امشي اول مزيده مزيده، هذا الذي ما تعرفونه لانه ليس موجودا في الكتب حقتنا في الكافية، نعم زيدة، وزاد يسمى هذه اللام لام التقوية، لام التقوية ولكن زايدة، وفي التقوية العامة، ولا تكون لام التقوية في الفعل سياسية كمان، إلا إذا كان المعمول هذا متقدما على عامله، مثل قوله تبارك وتعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا لام هذا صلة جاي إن كنتم تعبروا وهذا بتحمية العام. نعم شوف المعنى يصيح بدون إن كنتم تعبرون رؤيا انتبه ولربهم يرهبون ربهم هذا لمتقوية كما هي ولي كان ما تعرف هذا في الكافية هذا مفعول به الآن مفعول به جلت فيه الله لتقوية عامل هذه في الكافية الكافية ما تجوز أنا درستها وأنا شاك زيكم عبد الصور عبد الصور الحمد لله يصفى واضح هذا ما تعرف ولا ما يعرف إلا الذي درس الإسمور أو درس ما بينها الكتاب حقا هذه الزيادة أيضا تعمل الجر في المعمود نعم مثل من الزائدة ما تعمل حق الجر ما يمنعه مثل من الزائدة نعم هذا انتبه إعادة الكلام إعادة الكلام أعرف هذا قياسية هذا ولكن إذا كان المعمول هذا بعد الشيء هذا تماعد مثل ضربت لزيدي أنا معناه ضربت لزيدي نعم الزكاة فعل ما هو لمتفعل لأن هذا جزء هذا الفاعل تاتي نعم الفاعل عسى ما عجبت مع الفاعل فعال لماذا هذا إذا كانت بعد الفرق بين قبيلة الفاعل وصفة المبالغة مثل فعال لماذا النسب يقول الضعيف ولكن ما هو اللي تقدر تتأخر عنه نعم اذا تقدر ليس تقدر هذا حدوه بالكافيه يقولون وين علامته اللام هذا الدائبه في الفعل اذا كانت في معمول الفعل اذا تقدر مثلا يقول انه لا تعبوها او ولربهم يرهبوه ها؟ هذا ما هو فائدة ذهبت لزيد هذا سماعي لزيد ما هو بزيد أنت تقول بزيد ليس هذا الكلام انتبه وانت بتسمع ما يقوله لا تدبر الاشياء ولذلك ما تتمكن القواعد التي القيها عليكم لانكم ما تسمعون تريدون اشياء زي هذا يطالع فيها عشان يشوف شيء اخر نحن لا لاحظ على الشيخ اسمع خذ التعليق حقك انا ما ادري من كتابك هذا الشيخ وقال اسم الفاعل يعني. انا قلت اسم الفاعل ولكن بشرط ان تكون متاخره. تكنولوجيا ليست متاخره. ايوه صح. مصدق قديمه بينه. مصدقا له اسم الفاعل. متاخر عليه نعم لما بين يديه. ده متقي عليه. ايش بقول؟ ما تشوف الا زي ما كنت. شوف هذا. لان انا حفظت البنت هذا متاخر. وشفته ورايته في الفنون. الكتب الكبار ما هو قيام وين علامته للتقوية في الفعل نعم عزيز مثل ايه تعبوا اي كتب تعبوا النبي والآية الثانية ما هي انا ربيه يخاف يرهبون ربهم هذا واضح ولا؟ ضابطه أن يتقدم المعمول على الفعل. إذا كان. وأما نعم إذا تقدم المعمول على الفعل. لأن قبضته لام هذا بسبب تقدم المعمول هذا على الفعل. وكذلك وأما في الفعل كيف؟ اسم الفاعل مثاله مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا ما بين يديه من الكتب هذا الكتاب. الذي انزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه ما هذا مسلم قيل فيه اللفظ انا لا يتقدم المعمول يا تأخر المعمول. هذا هذا هذا هذا كيف الفاعل زي ما تقول. يا أخي كيف الفاعل يعني نعم هذا الذي أنا قلت ما تقرأه ولا ما قلت له. أنا كررت لكم هذا غير ما يعني كيف الفاعل تأخر. لأن بسبب أنه ضعفه لأنه فعل النساء بطريها رجع الاسمه اللي تشوفه وين صحب ليش ما تشوف الاسمه أنا أشوفه زي ما قلت له أين أبتح وله أمثلة في لسان العرب هات وجدته لا هات اعطيني ويعطي الدرس الشيخ يحفظ تعليق شواهد العين يا نحن ما نبغى التعليق يا الله اسمع اللغة العربية ما في زيه اسمع يا اخي اسمعوا زي ما قلت اي نعم جديده وإما لتقويتي فعل ضعوف بالتاخير زي ما قلت ها نعم او بكونه فرعا اسم الفاعل اسمع الامثله مثل نحو قوله تبارك وتعالى في الفعل للذين هم لربهم يرهبون مثل قوله تبارك وتعالى إن كنتم لا تعبرون وفكر الفاعل نحن مصدقا لما بين يديه فعال لما يريد هذا ما ذكره الناظم في هذا الكتاب الشيخ يعني ضعف الفعل عن المعمول بسبب تأخير يعني المعمول ضعف الفعل بسبب تأخير عن المعمول نعم ولا ضعف الفعل هذا فلذلك تسمى ما لم يستخدم ما تشوفون الا زي ما تقولون عبد الله انا ما ابغى من عبد الحميد السوري درس القواعد العربية ولا ما انظر اليه ولا انظر فيه نعم انظر للكتب التي درست امشي عليك وزيد وضرية سلسلة بس بالبيبا انت بالباء الظرفية وهذا تأتي بمعنى ايش في بمعنى الظرفية وهذا وين التالي والظرفية تستبين بباء وقد يبينان السبب وفي كمان للظرفية ولكن تأتي في انتبهوا هذا فيها علم وفي الجري فيها علم كثير وقد يبينان السبب تأتي في بمعنى السبب التبليس واضح يعني وتأتي الباء كمان للسبب واضح ينطال في بالسبب قبل الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة في النار دخلت امرأة النار فيها بسببها حبستها لا هي تتركها نعم هذا في هذا بمعنى ايش سببية ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ أبي ظلم من الذين هادوا؟ أين تريح؟ تأتيكم لك يعني أنتي هذا معنى قول ابن مالك لقد يبينان السبب فبي ظلم من الذين هادوا؟ نعم سببية نعم يعني الباء والفاء باء والفاء في هذا الفيل أخي أسوأ نحن الشاهد باء مش فاء في كمان موجودة ما جاءت فيه أرتي بسببها. انتبه. تقدم أن اللام تكون للانتهاء، وذكر هنا أنها تكون للملك، نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، والمال لزيد، ولشبه الملك نحو الجل للفرس، والباب للدار، وللتعدية نحو وهبت لزيد المال، وهبت لزيد المال. ومنه قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وللتعليل نحو جئتك لإكرامك. فهبني امرأة، فهبني امرأة هالكا. هنا تعدد بدون لام، إذا هذا واضح التعدي. تعدى بدون لام. تعدى لمفعولين بسبب أنه تعدي. أقول لك ما هو هذا؟ ليش؟ تلك هب بمعنى ظنني. نعم ظن هذا، لأن هب هنا بمعنى ظن من أفعال هذا. ليس هذا؟ لا تقف عليه. وهذا من يدك، هذا أمر من وهب. وهب لي. نعم. آخر. إذا لازم هو، هو لازم هذا الفعل. وهب لازم. أولا كان كانت لازم. متعدي. لماذا عداه هنا ايضا؟ تعدت لمفعولين، تعدت باللام لمفعول الثاني، وتعدت لمفعول الثاني وليا يريثني سيريث من الله، حتى يتعدى الى مفعولين باللام. امشي اخر. وقوله: واني لتعروني لذكراك هزه كما انتفض العصفور بلله القطر. وزائده قياسا نحو لزيد ضربت. هذا القياس لزيد ضربت. إذا تقدم المعمول هذا عن اسم الفاعل لتقليته عن الفعل. نعم يعمل لزيد ضربت. نحو لزيد ضربت. ومنه قوله تعالى: إن كنتم للرؤية تعبرون ولربهم يرهبون. وسماعا نحو ضربت لزيد. هذا سماع. نعم. وشار بقص عليه. وأما الأجمل قيس عليه. أمس. وشار بقوله: والظرفية السبن إلى آخره، إلى معنى الباء وفي، فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية. فمثال الباء للظرفية قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وفي الليل. أي وفي الليل. ومثالها للسببية قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. اللي يقول لك كفر القرآن بدون القواعد العربية. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. كذلك بصدهم. ومثال في للظرفية قولك: زيد في المسجد، وهو الكثير فيها. ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بالبستعن وعد يعوض ألصقي، ومثل معوم وعن بها انطقي. الآن إيه؟ انتقلنا إلى الباء، الباء للافتعال. إذا استعنت فاستعن بالله. رابع استعينه واستبر بالصلاة. رابع بسم الله. أمس لا إيش يصير؟ أبدأ مستعينا بسم الله عز وجل. نعم هذا الابتداء. ابتداء افتح. نعم الاستفتاح عامله مقدر. لا انه لا نستفتح في امورنا الا بالله عز وجل. نستفتح مستعينين بالله. نعم هذا معنى. لا انا بترك هذه. هذا ما ذكروه للاستعانه، انما ذكروه للابتداء. الابتداء باسم الله في امورنا. انتبه. امشي امشي اقول لك. انا اعلمك لا تعلمني. وعدي وعدي. كل الاستعانه يا شيخ اعوذ بالله. وعدي. وعدي مثل قوله تبارك وتعالى. هذا ما هو بقواعد العرب، ما هو لكم اللي مثلوا بها لأن نحن نمثل بها. لأنهم هم الذين أعطاهم الله ذلك. وتفكروا في الآية في الحال وعينوا لكم وسهلوا لكم الأمر. أبرح ها وين وعدي وعدي قوله مثل تبارك وتعالى ذهب الله بنوره. ما هذا للتعبية بمعنى أذهب الله نوره. انتبه عوض عوض بمعنى العوض مثل قوله تبارك وتعالى الباء رضيتم بالحياة الدنيا ها؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ها؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة عوض هذا. وكذلك رضيتم بالحياة الدنيا يعني العوض والبدل واحد. نعم. ماذا غير الله فوق أنفق أنفق أنفق أنصحوا برؤوسكم نعم امسحوا برؤوسكم مثل مع مثل مع وتاتي الباء. شيخ داروا الانصاف امسحوا برؤوسكم الانصاف هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام بينا غير وإلا في حديث البخاري ومسلم آخر إلى هنا ثم رد إلى المحل الذي بدأ هكذا ما أنا نصح له زي هذه يا حالة ضعيفة. هذا حديث البخاري الله روح أمسك ومثل مع لا لا هذا بجانب هذا ما يخمس نمشي الحادثة التي ما فيها ضعف ولا فيها اتفق عليه الذي فسر بها تفسر القرآن المسعال فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه إلى حتى قفاه ثم رده إلى المكان الذي هكذا في البخاري. وش معناه مسح بعضا كما يقوله بعض الناس هيك في سعادة هيك في سعادة هيك كان تبغي الحق هذا ومثل مع ومن ومثل مع ومن امشي امشي ومثل مع ومثل مع تأتي بالباء بمعنى مع قريت التوبة بطرازي بطرازي أي مع طرازي. وكذلك تكون وش بمعنى ايش من ايش طرازي يا شيخ تعد هذا ما هذا الشيخ هذا هو الطراز أنسى ومن تكون بمعنى مين إلا مع ومن وعمد شربنا بماء البحر بمعنى من ماء البحر عينا يشرب بها عينا يشرب بها المقربون منها. انتبه وعن وتأتي الباء بمعنى عن مثل سأل سائل بعذاب واقع عن عذاب واقع انتبه وتأتي بمعنى بعد مثل لا تركب منطقة طبقا عن طبق عن هذا عن هذا بعد طبقي تأتي عن بمعنى بعد. قدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم. طيب يا شيخ إذا أظهر الفعل يعني ما هي الفائدة اللغوية البلاغية من وجودها إذا قلت أستعين بالله طالما ظهر الفعل يعني ما هي الفائدة حتى نتعدى بها أستعين بالله من قال لك هذا أنا أسأل ما قال لك هذا ايش هي العلة ايش العزة هذا الاستعين تارة يظهر العامل وتارة يقدر. وتبقى الباء كما هي للاستعانة أيضا. فذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، وللتعدية نحو ذهبت بزيد، ومنه قول تعالى ذهب الله بنورهم، وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم، ومنه قول تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وللإساق نحو مررت بزيد، ومعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه أي مع طرازه، وبمعنى من كقوله شربنا بماء البحر أي من ماء البحر، بمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب. وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك، على للاستعلاء ومعنى في وعن لعن تجاوزا عن من قد فطن. انتقلنا إلى عداء، عداء للاستعلاء الأصل في معنى عداء الاستعلاء، ولكن فاتي في اللسان العربي بمعاني غير أكثر الاستعلاء. عداء يقرأ قوله تبارك وتعالى والله المستعان على ما تصفون، وأعانه عليه قوم آخرون، هذا الأصل في العداء. تأتي بمعاني غير ذلك، أمسك على الاستعلاء ومعنى في وعن، وتأتي بمعنى في مثل قوله تبارك وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة موسى عليه الصلاة والسلام في حين غفلة. انتبه هذا المعاني. وعن وعن وعن وعن وعن وعن ومعنى في وعن وعن وعن وتاتي على بمعنى عن تركبنا بعن تجاوزا عنا من قد عنا من قد فطن قد فطن كمان رميت السهم عن القوس. دليل القران يا شيخ اهو، دليل من القران عن على تاتي بمعنى عن آية على تاتي بمعنى عن لا لا وغيره مثل نعم مثل ايه يا ابن عمك لا ابن عمي بما نعم بل ثاني حسد لا انت مجاني نعم يا ابن ها ها هذا يجي احتاج الى الاعراب نعم يا ابن عمي لا ابن عمي لا ابن ها انت من لا ابن عمي ابن ابن عمي لا ابن عمي ابن عمي لا ابن عمي كذا وقلت في حد حسب عني بمعنى علي ايوه امس قد تجي موضع عن تجاوزا على من قد فطن. وعلى هذا اطلق معاني التجاوز اذا انا ميت عن قصر وتأتي بمعاني وقد تجي موضع بعد وعلى وقد تأتي بمعنى بعد مثل لا تركبون طبقا عن طبق طبقا بعد طبق وعلى وعلى وتأتي بمعنى على مثل ايش ها لكن رضي رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني بنو قشير لعمر الله أعجبني رضانك كما على موضع عن قد جعل كما أن على تأتي في موضع عدا يتناوبان استعمل على للاستعلاء كثيرا. ايش اكتب عندك كما على موضع عن تناوب معها عن كل مرة من واحدة من واحدة في بعض الأندلس يستعمل على للاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح